بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، أنا حاج متمتع، فإذا وصلت إلى مكة هل أنوي بطوافي طواف العمرة أم طواف القدوم؟ المتمتع يأتي بالعمرة ولا يدخل عليها شيئا من أعمال الحج، هذه صفة التمتع. فإذا وصل إلى مكة طاف لعمرته وسعى لعمرته وقصر وتحلل من العمرة، ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج من مكة، هذا هو عمل المتمتع. أما طواف القدوم فهو يشرع للمفرد والقارن، وأما المعتمر فإنه يطوف لعمرته، لكن طواف العمرة يدخل فيه طواف القدوم، لأن طواف القدوم هو تحية البيت، فإذا طاف لعمرته فإنه يسقط عنه طواف القدوم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أريد أن أقوم بعمل عمرة عن أمي وأبي بعد انتهاء الحج، فهل يتم ذلك قبل طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ سبق التنبيه على أن العمرة من مكة خلاف الأولى، فليس لك أن تطوف لا قبل طواف الإفاضة ولا بعده. إذا أتيت مكة وفرغت من حجك فطف بالبيت إذا تيسر لك، وليس في هذا أذية ومشقة على الناس، ما شئت. والطواف لا يصح أن يكون عن الغير، ولكن تدعو لوالديك. وإذا أردت السنة في الاعتمار عن الأبوين، إذا رجعت إلى مكة مرة ثانية تحرم من الميقات بعمرة عن أبيك أو عن أمك، ثم تأتي وتطوف وتسعى وتتحلى. أما العمرة من مكة خلاف الأولى. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل يصحب معه نساء، وفي الأشواط الثلاثة وجب على الرجل الرمل، أما النساء فلا يجوز أن يهرولن، فكيف يفعل الرجل؟ سبق التنبيه على هذا، إلى أن الرجل يرفق بنفسه وبمن معه، فإذا كان يخشى أن يفقد النساء فيصحبهن، ولأنه ليس عليه شيء في ذلك، لو ترك الرمل وهو قادر عليه فليس عليه حرج، فكيف إذا تركه لمصلحة؟ وأما النساء لو رملن معه ارتكبن محرما ومخالفة للسنة، فعليه أن يصحب نساءه، خاصة إذا كان يخشى أن يفقد النساء أو أن يحصل له هناك يحصل لهن ضرر أو خوف واضطراب، فإنه يصحب نساءه ولا يطلب هذه النافلة بالإضرار بمن معه من النساء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يشرع تكرار الذكر الوارد بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أكثر من مرة؟ نعم، لا بأس أن يكرره أكثر من مرة، وكان بعض السلف يقول هذا في طوافه كله، لأن الطواف ليس له ذكر مخصوص، فإذا قرأ هذه الآية وهي متضمنة هذا الدعاء العظيم أو دعا بغيره، وكل هذا مشروع. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما هو ضابط اللقطة غير المعتبرة، وهل تأخذ حكم اللقطة المعتبرة في الحرمين؟ اللقطة هي التي تتبعها همم أوساط الناس، ولا عبرة بأقلهم ولا بأثريائهم، لأن الأثرياء يزهدون في الكثير، والضعفاء نفوسهم تتبع القليل، وإنما العبرة بأوساط الناس. قد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز مرة يقول إن مثل هذا في زماننا في مثل 10 ريال إلى 15 ريال أو 20 نحوها، هذه من الأمور المتوسطة التي ليست هي كبيرة، فإذا زاد المبلغ عن هذا فإن هذه لا حكم اللقطة. وعلى كل حال التنزه عن مثل هذه الأمور، بأن يتنزه عنها وأن يتركها لغيره، فلعل صاحبها أن يرجع إليها، خصوصا مع كثرة الزحام الآن، كثرة مرور الناس، فلعل صاحبها أن يرجع إليها. وهناك الآن الحمد لله مكاتب معدة لهذا، فقد يأتي من هو موظف وموكل بمتابعة هذه الأماكن وجمع ما يجدونه في الأماكن، ويجعلونه في أماكن مخصصة، فبعض الناس يشغل نفسه وغيره بما لا يعنيه، فالآن فيها يعني أماكن مخصصة ومعدة، وهناك من يقوم بمتابعة هذه الأشياء من الموظفين، فلعل صاحب هذه الحاجة أن يأتي إليها أو أن يأتي مسؤول يوصلها إلى هذه المكاتب. نعم. يقول هذا السائل أيضا بارك الله فيكم: من أراد أن يحج متمتعا فهل له أن ينوي العمرة عن جدته والحج عن جده، لأنها قد حجت من قبل وهو قد اعتمر من قبل؟ نعم، سبق التنبيه على أن العمرة عمرة المتمتع منفصلة عن الحج، فيجوز أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر، سواء عن نفسه أو عن غيره، وإنما العمرة التي لا يصح أن يجعلها عن غيره القارن يأتي بعمرة وحج يدخل أعمال الحج على العمرة، فليس له أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر، إنما يحج قارنا عن واحد. وأما عمرة المتمتع فهي منفصلة، ولهذا باتفاق أهل العلم أن عمرة التمتع مسقطة للفريضة، وأما عمرة القران ففيه خلاف بين أهل العلم تسقط الفريضة أم لا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج أن يستعين بكتيب أو ورقة أثناء طوافه أو سعيه أو غير ذلك من أعمال العمرة والحج؟ إذا كان هذه الأوراق أو هذا الكتيب فيه أدعية مأثورة لا يحفظها ويستعين بها فهذا طيب، وأما إذا كانت من أدعية الناس فهو يدعو بحاجته، أما إذا كان الأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض السلف ولا يحفظها وأراد أن يدعو بها فلا بأس، وأما إذا كان هذا ما يؤلف من الكتب كما تقدم التنبيه على هذا فلا يشرع، لا يشرع شراء هذه الكتب التي متضمنة لأدعية هي سجع ومن صناعة الناس بل من بعض العوام وفيها اعتداء في الدعاء، فلا يشرع له هذا. وأما إذا كان كتاب يشتمل على بعض الأذكار وبعض الأدعية المأثورة وهو لا يحفظها فهذا لا بأس. بارك الله فيكم. يقول أيضا: المسلم الذي لم يسبق له أن حج هل يجوز له أن ينوب عن ميت في أعمال العمرة والحج، علما بأن هناك من أهل العلم قال بجواز ذلك؟ لا يجوز له، والحديث بين في هذا عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة فسأله قال رجل أحج عن؟ قال لبي عن نفسك أولا ثم عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يحج عن غيره، أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره، بل ذكر العلماء أنه لو حج عن غيره فإن الحج لا ينعقد عن الغير وإنما ينصرف عن نفسه. نعم. أقول لأن عندهم عمل ناخذ سؤال وسؤال. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عامل له حساب بنكي وفي آخر السنة يمنحونه هدية، فهل يجوز له أخذها؟ ليس له أن يأخذ الهدية، لأن هدايا العمال غلول، وكل ما من يعمل على عمل لا يجوز له أن يأخذ الهدية من غير ممن يعمل لهم أو ممن يحتاجون إليه، لأن هذا يحمله على المحاباة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، وقال أفلا قعد في بيت أبيه وفي بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كبير السن الذي لا يقدر على الطواف هل يلزمه شيء إذا لم يقم بطواف الوداع؟ الطواف لا بد منه، وطواف الوداع واجب، وأما طواف الإفاضة فركن لا يصح الحج إلا به، وأما طواف الوداع فإنه واجب، وإذا لم يتمكن من الطواف يطاف به محمولا، وأما إذا فات هذا الطواف مثل أن يخرج بجهل فإنه يجبره بدم، فيجبر هذا الطواف الذي تركه بدم ويجزئه ذلك، وأما طواف الإفاضة فلا بد أن يأتي به حتى لو رجع. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.